بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب هل يتتبع المؤذن فاه، هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجعل أصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء: الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا رضي الله عنه يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ وهل يلتفت في الأذان؟ هذه الترجمة معقولة لبيان أن المؤذن يلتفت في الأذان عندما يأتي بحي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يلتفت يمينا وشمالا في أدائه أو في الاتيان بهذين اللفظين من ألفاظ الأذان، وهما اللذين فيهما الدعوة إلى الاتيان للصلاة، لأن بقية الأذان أذكار، وأما هذا فهو دعوة للناس أن يحضروا للمساجد، ولهذا جاءت السنة بالالتفات يمينا وشمالا ليسمع الناس من جهة اليمين ومن جهة الشمال، يعني هذه الدعوة التي هي النداء للصلاة بقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأورد البخاري الترجمة الحديث في أن أبا جحيفة هو الذي يتتبع يعني بلالا، وأنه رآه ينظر يعني تتبع، إنما هو من أبي جحيفة، وترجمة معقودة من المؤذن هو الذي يتتبع فاه. وهذا الذي ذكره البخاري أو أشار إليه البخاري في الترجمة، لأنه جاء في بعض طرق الحديث أنه كان يتتبع بفيه يعني بالتعبير بفيه، وهذا إنما يكون من المؤذن، فيكون هذا يحصل من المؤذن أنه يتتبع بفيه يمين وشمالا، وأيضا يحصل من الصحابي الذي كان نظر إليه، وأنه كان يلتفت يمين وشمالا ويتتبع أبو جحيفة فبلال رضي الله عنه، فما بلال فهو يلتفت يمين وشمالا، يلتفت يمين وشمالا. ترجمة معقودة لأن المتتبع هو المؤذن نفسه، لأنه قال يتتبع المؤذن، والحديث الذي ورد هو المتتبع هو السامع الذي هو أبو جحيفة، حيث رأى بلالا يلتفت يمينا وشمالا بحي على الصلاة، حي على الفلاح. والبخاري ذكر الترجمة بأن المتتبع هو بلال، إشارة إلى بعض ما جاء في بعض طرقه من أن ذلك يحصل من بلال نفسه، وبذلك تكون مطابقة بين الترجمة وبين ما جاء في بعض طرق الحديث من أن المتتبع هو بلال يتتبع بفيه، يعني حيث يعني يلتفت يمينه وشماله. يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، يعني ها هنا وها هنا يلتفت يعني بفمه، يعني ها هنا وها هنا مع مع ثبوته والتفاته برأسه يمينا وشمالا عند حي على الصلاة حي على الفلاح. وبعده وهل يلتفت المؤذن؟ نعم وهل يلتفت المؤذن يعني هذا اليمين وشمالا يتبع فاه يعني هي شمالا هو الالتفات، إنما يكون ذلك بالالتفات لكنه بالالتفات الرأس وليس بالالتفات الجسم. ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه. ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه. يذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه يعني مع في حال كونه يؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه. وذكره هنا في صيغة التمريض حيث قال يذكر. وقد جاء الحديث يعني في مسند الإمام أحمد والترمذي وصححه وقال عقبه وعلى ذلك أهل العلم أنهم يرون الالتفات المؤذن يعني يمين وشمالا يرون أنه يلتفت المؤذن يمين وشمالا وقال إن هذا عليه أهل العلم وذكر الحديث وصححه وقال عنه حسن صحيح. وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه. وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه ولعله لم تبلغه يبلغ الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال إبراهيم النقعي لا بأس أن يؤذن على غير وضوء لأن ليس من شرط الأذان أن يكون على وضوء بل يمكن أن يؤذن وهو على غير وضوء. وكذلك لو أحدث وهو على وضوء في أثناء أذانه فإنه يواصل الأذان لأنه ليس من شرط الأذان أن يكون على طهارة ليس من شرط الأذان أن يكون على طهارة لكن الأولى بلا شك أنه يكون على طهارة أن يكون طاهرا هذا هو الأولى ولكنه ليس بشرط. فله أن يؤذن وهو على غير وضوء له أن يؤذن ثم يذهب يتوضأ. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقال عطاء الوضوء يعني في الأذان يعني حق وسنة يعني لا شك أن هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي لكنه ليس بشرط. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه يعني والأذان ذكر لله عز وجل والأذان ذكر لله عز وجل فيكون الذكر من الله عز من من من من العبد لله عز وجل في جميع الأحوال ويدخل في ذلك حال الأذان لكن كونه يكون على طهارة لا شك أنه هو الأولى. ذكر حديث أبي جحيفة رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا بالأذان. نعم يعني ذكر حديث أبي جحيفة كان بلال يؤذن وكنت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يعني يلتفت يمينه وشمالا أتتبع فاه يعني أنظر إلى فمه وهو يلتفت يمينا ويلتفت شمالا. قال حدثنا محمد بن يوسف السريابي عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهب بن عبد الله السوائي. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. بالنسبة الآن مع وضع الميكروفون والمكبرات نعم الذي ينبغي حتى مع وجود الميكروفون والمكبرات أنه يعني يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح بمعنى أنه يمكن أنه عندما يعني يريد هذا يتأخر إلى جهة اليسار ويأتي بحي على صوت حي على الفلاح يعني ملتفتا إلى جهة اليمين وإذا كان إلى جهة اليسار إذا كان يلتفت إلى جهة اليسار يتقدم إلى جهة اليمين ثم يلتفت بالأذان أو بحي على صوت حي على الفلاح إلى جهة اليسار. هذا هو الذي ينبغي لأنها سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الناس يستمرون على هذه السنة حتى مع وجود المكبرات بهذه الطريقة لا شك أن هذا هو الأولى حتى يكون الناس على عادة وعلى إلف للسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لو أذنوا في مكان ليس في مكبر، وإذا هم قد اعتادوا وألفوا أنهم يلتفتون يمينا وشمالا. حاصل أنه مع وجود مكبرات الصوت لا يقال أن هذه سنة تنتهي وأنه لا وجود لها أو لا يبقى لها وجود، بل تبقى. وهل يفعل المؤذن ذلك حال الإقامة؟ لا، الإقامة ليس فيها، ليس فيها انتهاء، لأن الإقامة الناس حاضرين وإعلامهم حاضر وإخبارهم يعني هم حاضرون وإخبارهم يحصل بدون التفات، لكن الالتفات في الأذان من أجل أن الصوت يروح يمين يروح يمين ومن أجل أنه يروح شمال، والإقامة لا التفات فيها. وبعض أهل العلم ذاك فيما يتعلق بوضع في الأذنين، يعني بعض أهل العلم قال أنها توضع وأشار إليه الترمذي، لكن الذي عليه أهل العلم وعزاه إليهم الترمذي أنه في الأذان، قال وبعضهم قال إنه يلتفت في الإقامة، لكن قال الإقامة ليست بحاجة، لأن وضع في الأذنين من أجل ارتفاع الصوت ومن أجل يعني الصوت يعني يرتفع أكثر، ففي الأذان أمور لا توجد في الإقامة، مثل الالتفات، مثل وضع الأذنين، مثل كون الأذان في ترسل والإقامة في حجر وغيرها من الفروق المتعددة التي تكون والفاظ الإقامة قليلة والفاظ الأذان كثيرة. بالنسبة للطهارة قلنا يجوز أن يرد على وهو عليه الحدث الأصغر، أما بالنسبة للحدث الأكبر لو أذن صح أذانه عند جمهور أهل العلم، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون على طهارة سواء في الحدث الأكبر أو الأصغر. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وكره ابن سيرين أن يبقى. لكن معلوم أن المسجد إذا كان أذان في المسجد ليس للإنسان أن يعني يدخل المسجد وعلى جنابه، يعني يدخل المسجد وعليه جنابه يعني ويؤذن وعليه جنابه لا ينبغي، لكن لو وجد الأذان صح لا يقال أنه يعني يعاد وأنه باطل، ولو أذن في غير المسجد وهو على غير جنابه كذلك لا يؤثر يعني، لكن الأولى أن يكون على طهارة لا سيما في حال الجنابة من باب أولى. وأما إذا وجد الأذان على غير طهارة صغرى أو كبرى فإن الأذان يصح ولا يعاد. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ثم ذكر باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، يعني انه لا بأس له ان يقول فاتتنا الصلاة، يعني بحيث انه حضر وقد انتهى الصلاة وفات الصلاة يجوز، لا بأس بذلك. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بهذه العبارة لأنها جاءت في الحديث. وذكر عمن كره ابن سيرين ان يقول فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين ان يقول فاتتنا الصلاة وإنما يقول لم ندرك الصلاة. وقال وقول الرسول أصح، لأن كلمة فاتتنا جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي بوب لها بقوله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. ثم أول الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسمع جلبة، يعني حركة، يعني الناس يعني مسرعين ليدركوا الركوع أو ليدركوا الصلاة، فلما فرغ قال: ما هذا؟ يعني هذا الذي حصل؟ قالوا: أنهم يريدون أن يدركوا الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، يعني ما أدرك لا تفعلوا. قال: إذا أتيتم، نعم، فلا تفعلوا، فإذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. لا تفعلوا، يعني هذا الفعل الذي فعلتموه الإسراع، يعني إذا أتيتم فأتوا عليكم السكينة، يعني بدون إسراع وبدون يكون هناك حركة وبذلك يكون هناك صوت يعني يظهر بسبب الحركة، لأنه يعني عندما يصل هذا يصير النفس يعني يظهر ويظهر ويثور يعني مع الإنسان بسبب سرعته، يحتزن النفس بسبب السرعة. قال لا تفعلوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ومحل الشاهد فاتكم، لأن قال وما فاتكم، إذن يجوز أن يقول الإنسان فاتت من الصلاة ولا يكره ولا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولهذا قال البخاري رحمه الله وقول الرسول أصح، لأن الرسول عبر بهذه العبارة وقال ما فاتكم، فإذا قول الرجل فاتت من الصلاة صحيح لا بأس به. وكراهية ابن سيرين لذلك يعني لا وجه لها، لأنها جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، يعني ما أدركتموه مع الإمام صلوا، وما فاتكم يأتون به بعد الصلاة. وعبر بأتموا يعني للإشارة إلى أن هذا الذي يأتي به الإنسان بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، لأنه يتمها، لأن أولها وجد، وإن كان آخرا للإمام فهو أول له، وإن كان آخرا للإمام لكنه أول له، أول في حق يعني المسبوق، لأن المسبوق إذا دخل قال الله أكبر تكبير الإحرام، وتكبير الإحرام في أول صلاة لا تكون في آخر صلاة. ولهذا اختلف بعض أهل العلم من العلماء من قال إن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، ما يقضيه المسبوق آخر صلاته، وأولها ما أدركه مع الإمام، وهذا هو الذي يعني يتفق مع قوله فأتموا، يعني من أتموا صلاتكم أوله يعني وجد أولها فأتوا بآخرها. وبعض أهل العلم يقول ما يقضيه المسبوق هو آخر أو أول صلاته، لأن الذي أدرك مع الإمام هو آخر صلاة الإمام فيكون آخر صلاة المأموم، وما يقضيه المسبوق يكون هو أول صلاته، بمعنى أنه يعني الذي فاته من القراءة قراءة الآية الفاتحة والسورة يأتي به، لأن هذا أول صلاته. ويستدلون على ذلك قوله فقضوا في بعض الروايات، وما فاتكم فقضوا، لكن القول الأول الذي هو أتم الذي جاء في أكثر الروايات، ورواية فقضوا جاءت في بعض الروايات، ويمكن أن تفسر بما يوافق أتم، وذلك أن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، فقضاهن سبع سماوات يعني أتمهن، أتم خلقهن، فإن القضاء فإن قضى تأتي لمعاني كثيرة وتأتي لمعنى الإتمام. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. كره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، الذي كراها هنا أراد بها استبشاع القول، هذه استبشاع الحاضر هذه شعبية. قال ابن سيرين مع كونه كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ، لأنه قال وليقل لم ندرك، وهذا محصل معنى الفوات، لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا، فلعل ذلك هو الذي لاحظه ابن سيرين، يعني أن الإدراك يعني نسب إليه وذاك لم ينسب إليه، لكن لا وجه لذلك، لأن الحديث جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للكرامة. ولهذا قال البخاري وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصح، لأنه قال هاتكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم ذكر هذا باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، يعني عندما يأتي إلى الصلاة يأتي بتأني وعدم إسراع، وفي ذلك كثرة الخطى، وكل خطوة يرفعها الإنسان يعني يحط له يرفع له بدرجة وتحط عنه بها خطيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، يعني جاء عنه أن الخطوات أنها ترفع لكل خطوة درجة ويحط عنه خطيئة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الإسراع، وذلك لأن الإسراع يكون فيه يعني تأثر الجسد وارتفاع النفس، فيأتي إلى الصلاة يعني وهو محفوظ من حيث النفس، يعني ليس بمطمئن ولا مرتاح بسبب السرعة التي حصلت. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن على الناس أنهم يتأنون، وإذا سمعوا الإقامة فإنهم لا يسرعون وإنما يمشون بالسكينة والوقار، وما أدركوه فإنهم أدركوه مع الماء، وما فاتهم فإنهم يتمون. وما فاتهم يعني سبقهم به الإمام وسبقوا به، فإنهم يأتون به بعد فراغ الصلاة، يأتون به بعد فراغ الإمام وانتهاء الإمام صلاته يأتون به. باب النهي عن الإسراع، باب لا يسعى إلى الصلاة، باب لا يسعى إلى الصلاة ويكون وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني أن الإسراع هو من أجل الإدراك، والإنسان يمشي بالسكينة، ما أدركه صلاه مع الإمام، وما فاته يقضيه بعد سلام الإمام، وما فاته يتمه بعد سلام الإمام. وذكر هذا الطرف وأشار إلى يعني أنه جاء عن أبي قتادة، وهو يشير إلى الحديث السابق الذي مر في الباب السابق، لأن الذي مر في الباب السابق عن أبي قتادة، وفيه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد أتى بالحديث عن أبي هريرة مشتمل على هذا اللفظ، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لكنه أشار إلى ما جاء في حديث أبي قتادة في هذه الترجمة الذي جاء في الباب السابق، الذي جاء في الباب، يعني معناها أن قول ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، جاء في حديث أبي قتادة الذي سبق، وجاء في حديث أبي هريرة الذي أورده البخاري في هذا الباب. ففي حديث أبي قتادة يعني المشي بالتؤدة، وفيه يعني ذكر الفوات والتعبير بصحيح، وهذا الحديث أيضا فيه المعنيان جميعا لحديث أبي هريرة، فيه أن الإنسان يمشي بسكينة والوقار، وأن ما أدركه تصلاه وما فاته أتمه. ففيه يعني في الباب التالي أو الباب الأخير ما يدل عليه الباب الأول و الباب الثاني، والحديث الأول أو الباب الأول دل على الاثنين، على ذكر الفوات وعلى ذكر التأني وعدم الإسراع. حديث أبي هريرة وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب السابق الذي قبل هذا مباشرة. ثم ساق حديث أبي هريرة قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. إذا سمعتم الإقامة فامشوا، يعني هذا الحكم مطلوب، سمع الإقامة أو لم يسمعها، لكن لما كان سمع الإقامة في الدخول في الصلاة يعني يكون قد يكون ذلك سببا في كل إنسان يسرع، فجاء التنصيص على ذكر الإقامة، وإلا فإن هذا الحكم يكون موجودا، سمع الإقامة ولا ما سمعها، ما دام انه قد اذن وقد جاء للمسجد ليصلي وسمع حي على صلاه حي على فلاح فانه ياتي عليه السكينه والوقار ولا ياتي مسرعا. لكنه هنا نص على الاقامه لانها هي التي قد تدفع الى الاسراع بخلاف يعني سمع الاذان فان الاسراع قد يمشي لكن وجود الاقامه قد تدفعه الى الاسراع كون يسمع الاقامه. فلهذا ارشد عليه الصلاه والسلام انهم اذا سمعوا الاقامه يمشون وعليهم السكينه والوقار يعني لا يسرعون. وانهم بهذه الطريقه التي ارشدوا اليها وهي السعي وهي السير وعليهم السكينه والوقار ما ترتب عليها من ادراك صلاه ادركوه وما فاتهم فانهم يتمونه بعد سلام الامام. قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني فيه يعني قول عليكم بالسكينة والوقار هذا يدل على عدم الإسراع ثم نص على ذلك أيضا فيكون في ذلك تأكيد لأنه لو لم يأتي لا تسرعوا يكفي قول عليكم بالسكينة والوقار ولو قال لا تسرعوا يكفي عن هذا لكنه جاء هذا وهذا ففيه تأكيد. السكينة والوقار بينهما فرق؟ يعني في المقصود الهدوء الهدوء والسكينة يعني السكينة يعني الهدوء يعني يكون يعني غير مسلم والوقار يعني هذا شأنه عن الوقار يعني السرعة والرتب يعني كذا يعني لا ينافي الوقار. قوله وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا جاءت الأسئلة عن مسألة صلاة الجنازة من فاتته بعض التكبيرات. نعم صلاة الجنازة من فاتته بعض التكبيرات فإنه يقضيها بعد سلام الإمام دون أن يبطئ وأن يعني يطول لأنه لا يبقى جنازة أمامه. الجنازة ترفع بسرعة من حين ما يصلون ترفع الجنازة فيكون يصلي وليس قدام الجنازة وإنما عليه أن يأتي بها متصلة فيقول الله أكبر اللهم اغفر له والله أكبر اللهم اغفر له لأن المقصود صلاة الجنازة هو الدعاء الميت. وحتى لو أنه يعني أدرك في الركعة الأخيرة أو في التكبيرة الأخيرة فاته الأولى والثانية فإنه ينشغل بالدعاء لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قراءة الفاتحة وقراءة الصلاة على الرسول تمهيد للدعاء وأصل مشروعية الصلاة هي الدعاء هذا هو الأساس. إذا فاته ذاك يبقى على ما فاته لكن يأتي بالدعاء وإن كان أمكنه أن يأتي بها وأنه إنه معروف من عهد الإمام أنه يطول فإنه يأتي بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. لكن إذا كان الشغل بالفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يشغل عن الدعاء لا يفعل هذا لأن المقصود من الصلاة هو الدعاء والشفاعة للميت بالدعاء له. وعلى هذا فإن الإنسان إذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات التي سبق بها ويدعو بينها بيقول اللهم اغفر له الله أكبر اللهم اغفر له لأنه لا يبقى جنازة بعد سلام الإمام يعني ترفع بسرعة. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني الإسراع الآن لإدراك الصلاة. نعم لإدراك الصلاة إدراك الصلاة إدراك يعني آخر الصلاة أو إدراك أولها كل لا يقل ثلاثة حتى من أجل يدرك الركوع لا يفعل. إذا كانت هذه هي الركعة الأخيرة وهو سيحرك قليلا أسرع مما يحتاج إذا كان يعني تحريك يسير يعني ما هو الإسراع يعني قد يكون أنه لا بأس به يعني يكون الإنسان حركة يسيرة جدا ولو فاتت الركعة الأخيرة للركوع فإنه يدخل مع الإمام ويكون مدركا الصلاة، لكنه ما أدرك شيئا يعتد به، ما أدرك شيئا يعتد به، لأن الإنسان إذا أدرك الركوع من الركعة الأخيرة أدرك شيئا يعتد به، معناه إذا قام يقضي بجعل ثلاث إذا كانت رباعية، وإذا انتهى من الركوع من الركعة الأخيرة ودخل معه الصلاة إذا قام يقضي يصلي أربعة، لأنه ما أدرك شيئا يعتد به. فيه إشارة إلى حديث النسائي فيه نوع إسراع إلى صلاة المغرب. المغرب؟ إيه. روض له النسائي في سننه فقال: الإسراع إلى الصلاة من غير سعي. قال: حدثنا أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال: أفل لك أفل لك. قال: فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ما لك؟ امشي. فقلت: أحدثت حدثا؟ قال: ما ذاك؟ قلت: أخذت بي؟ قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد. ثم ساق له إسنادا آخر قال: أخبرنا هارون بن عبد الله عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن ابن جريج قال: أخبرني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه نحوه. أنا ما أدري هل يكون حديث حسنا، لكنه إن كان حسنا فإن هذا من الإسراع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام حتى لا يتأخر عن الناس، يعني حتى لا يتأخر عن الناس. إن ثبت هذا فالإسراع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الذي ينتظره الناس عليه الصلاة والسلام. رحمه الله تعالى: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ثم ذكر باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته عندما تقام الصلاة فيقيم بلال، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي بالناس، يأتي ويتقدم ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أرشد إلى أنهم لا يقوموا حتى يروا، لأن قد يعني يقول عليهم القيام يعني إذا لم يروه، وأن يعني بلال يعني قد يبدأ بالإقامة والرسول ما خرج فيعني يحصل تريث عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر فيقول عليهم فأرشدهم. وهذا فيما إذا كان الإمام كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته وتقام الصلاة. أما يعني كون الناس كثيرين ولا يعرفون الإقامة ولا يعرفون قيام الصلاة إلا بالإقامة فإنهم يقومون، والإمام إن كان موجودا في الصف وقام يصلي أو أنه كان جاء من مكان قريب. فبالنسبة للناس الذين لا يرون الإمام ولا يرون يعني مقدم المسجد ليس أمامهم إلا إقامة الصلاة، فإن إذا قاموا الصلاة يقومون للصلاة. ولكن هذا الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ما كان يفعله مع أصحابه، وأنه كان يخرج من بيته وتقام الصلاة وقد يتأخر فيحتاجون إلى أنهم يرجعوا، إلى الجلوس. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يقوموا حتى يروا عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حتى يروه خرج من بيته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام الدستوائي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. ثم ذكر هذه الترجمة هي بابه لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا بمعنى أنه عندما يسمع الإقامة يستعجل. والحديث سبقا مرة في ترجمة سابقة وأعاده هنا من أجل أنه لا يسرع التنصيص عليها، لأن البخاري رحمه الله يعني يأتي بالحديث ليستدل به على عدة مسائل فهنا أورده من أجل أنه لا يحصل الاستعجال وأنه لا يسرع في الاتيان إلى الصلاة عندما يسمع الإقامة، وكذلك أيضا لو لم يسمع الإقامة كما عرفنا. وإذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم عن شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. وهذا نفس الرسالة. قال رحمه الله تعالى: باب هل يخرج من المسجد لعلة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. باب هل يخرج من المسجد لعلة. هل يخرج من المسجد لعلة يعني لأمر من الأمور، لأمر يقصد ذلك، لسبب يقصد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني جاء للصلاة وكان عليه جنابة ولم يغتسل صلى الله عليه وسلم، ولما عدي الصفوف وقف وكاد أن يكبر وكان ينتظرون تكبيرة صلى الله عليه وسلم بالدخول في الصلاة قال: مكانكم، يعني معناه أنهم ينتظرونه، فخرج واغتسل وجاء عليه الصلاة وصلى بالناس فترجم له البخاري هل يخرج للعلة يعني يخرج مسجد العلة، لأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليغتسل لأنه كان على جنابة عليه الصلاة والسلام، قد نسي ذلك فخرج واغتسل وجاء وصلى بالناس. فإذن إذا كان هناك أمر يقتضي الخروج يعني ككونه على غير وضوء وكونه يعني على غير يعني على جنابة أو أي طارئ يطرأ أو أي أمر يقتضي ذلك فإنه لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا فيما يتعلق بكونه عليه غسل من الجنابة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. وقال باب قول الإمام إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. باب قول إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه، يعني يكون الإمام يعني يأتي ثم يخرج له أمر يقتضي خروجه ثم يقول مكانكم، فإنهم ينتظرونه. وإن قال يصلي وحده فهو يصلي وحده، يعني ما لو أنه يعني قدم أحد وقال ليصلي أحدكم يصلي، لكنه قال انتظروني ينتظروني، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، ويعني أتى به من أجل الاستدلال على هذه المسألة، وهي كون يقول مكانكم أو يقول انتظروني فإنهم ينتظروني. ولو أنه أذن لهم بأن يصلي يلتزمون أمره يصلي أحدهم، أو قال لو قال لأحدهم صلي فإنه يصلي، وإن قال انتظروا ينتظرون. قال قد أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هو نفس الحديث السابق، بس أورده من أجل كونه يقول مكانكم يريد منه أن ينتظروه وأنهم ينتظرونه. قال حدثنا إسحاق هو المنصور الكوسي عن محمد بن يوسف سرياب الآن نزل، يعني نزل، كان البخاري يعني يروي عن مباشرة وبدون واسطة وبواسطة، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل ما صلينا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى، يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ثم ورد البخاري رحمه الله ترجمة بقوله: باب قول الرجل ما صلينا، لأنه جائز قال يقول ما صلينا ويعبر بهذه العبارة، هذا من جنس العبارة اللي راحت هناك. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، فاتتنا الصلاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فاتكم فأتموا. إذا لذلك جائز، وكذلك كون يقول ما صلينا يعني ما وجدت من الصلاة، يعني ما حصل أننا صلينا، يعني حصل مانع انتهى بنا الأمر إلى أننا ما صلينا. فمثل هذا التعبير سائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر به كما جاء في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه عام الخندق وأن المشركون حبسوهم وشغلوهم، وقال: ما كنت أصلي حتى غربت الشمس في العصر، قال: بل ما صلينا، يعني الرسول قال: بل ما صلينا، يعني هو ومن معه ممن لم يصلي. ثم إنه توضأ وصلى بالناس صلاة العصر قضاء، ثم صلاة المغرب أداء. الحديث سبق أن مر عند البخاري رحمه الله في بعض التراجم للاستدلال به على الفوائد وقضاء الفوائد، وأنه يبدأ بالأول بالشيء الأول يعني وترتب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع فاتت العصر فصلاها ثم صلى المغرب، وكذلك لو فاته أكثر فإنه يرتب ويأتي بالأولى ثم الثانية وهكذا. قال حدثنا أبو نعيم عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. ثم قال باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. باب الإمام تعرض له حاجة بعد الإقامة، يعني أن الناس ينتظرونه وهو يعني يؤدي هذه الحاجة التي عرضت له وحصلت له. وأورد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أقيمت وأنه عرض له من يناجيه ومن يتحدث معه وتكلم معه صلى الله عليه وسلم وقد نام القوم، يعني حصل منهم النعاس وهم يعني جالسين يعني ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، يعني حصل لهم النعاس. ومحل الشاهد منه أنه بعد الإقامة عارض للإمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يتكلم ويناجي هذا الذي يناجيه، وحصل أن بعض القوم حصل منهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد المثل. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. يعني هذا يعني معناه في فترة بين الإقامة وبين الصلاة، يعني أقيمت الصلاة وحصل أن الناس ينتظرون والرجل يعني كان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي رجل فاستمر معه في مناجاته حتى نام القوم، يعني فدل على أن مثل ذلك لو عرض عارض واحتيج إلى أن الإمام يعني يتكلم مع غيره فإن ذلك جائز لأنه جائز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وهم بصريون. قال رحمه الله تعالى باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي الكلام بعد إقامة الصلاة. هناك أوردها أتى بالحديث وأورده من أجل إذا عرض عارض يعني له بعدما تقام الصلاة، وهنا أورده من أجل كلام وكون الإنسان يتكلم بعد إقامة الصلاة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقيم الصلاة وتكلم مع ذلك الرجل الذي كان يناجيه فأورد الحديث على في الباب الأول على كونه يعرض له شيء بعد الإقامة، وهنا أورده من أجل فيه كلام بعد الإقامة وعلى جواز الكلام بعد الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع هذا الذي يناجيه، يعني يناجيه في الكلام. فالمقصود من ذلك أن مثل ذلك سائغ وجائز لأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا الأثر الذي أورده المصنف وهو عن الحسن نعم قال لو منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. هذا لا علاقة له بهذه الترجمة، وإنما علاقته بالترجمة التي بعدها، ولهذا أعاده نفسه في أول الترجمة، لأن لما قال باب وجوب الصلاة صلاة الجماعة ذكر هذا الأثر عن الحسن. وهذه عادة المصنف رحمه الله أنه يعني يأتي بالأثر بعد الترجمة لا في آخر الترجمة، ولهذا ذكر الأثر هنا يعني في غير محله وكأنه يعني حصل خطأ أو حصل من بعض النساء أو حصل يعني المهم أنه في غير محله من ناحية أنه هو لا علاقة بذرة سابقة ومن ناحية أن محل التعليقات إنما هي عن الترجمة ولهذا أتى به في محله في ترجمة لاحقة قال باب وجوب الصلاة وذكر أثر الحسن هذا هو محله الذي يناسب له فذكره في هذا يعني لا وجه له ذكره أو ذكر هذا الأثر في هذا المكان لا وجه له من جهتين من جهة أنه لا علاقة له بالترجمة السابقة ومن جهة أنه خلاف المعتاد للبخاري وهو أنه يذكر الآثار بعد التراجم ثم يأتي بالأحاديث ولا يأتي بالأحاديث ثم يأتي بعد ذلك بالآثار هذا على خلاف عادته إذن ذكر هذا الأثر في هذا المكان هو ذكر له في غير محله وقد يكون خطأ في يعني في بعض النسخ شوف قال أظن ما تعرض له الحظ لأنه ليس موجود في جمع النسخ السلطانية لما ذكر الأثر وضع عليه علامة لا إلى أنه ساقط من سين وها ذكر نسخ ساقط من هذا الأثر على كل هو محله ليس هذا محلا له وإنما محله المكان الذي جاء فيه لو كان أنه ما جاء قال والله يعني انتقل يعني من يعني جاء في باب غير تقليب وتخفيف لكن هو نفس المذكور في الترجمة اللاحقة التي هي محله يعني يتعلق بوجوب صلاة الجماعة يتعلق بوجوب صلاة الجماعة وهذا فيه يعني الوجوب يعني لو أمر الصوم أنه ما يصلي العشاء ما يطيع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله قال حدثنا عياش بن الوليد عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن ثابت ابن أنس ابن أسلم البناني عن أنس قال رحمه الله تعالى باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ثم قال البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة الكتاب كتاب الأذان وقد مر 28 ترجمة من بدء الأذان يعني إلى ما قبل هذه الترجمة وهي تتعلق بالأذان أما هذه الترجمة وما بعدها وهي تراجم كثيرة تبلغ يعني تصل إلى 166 ترجمة من أول الكتاب إلى 166 ترجمة كلها يعني لا تتعلق بالأذان وإنما بالجماعة وبصلاة الصلاة وما إلى ذلك من الأحكام والبخاري رحمه الله يعني لم يذكر يعني كتبا يعني للجماعة وصلاة جماعة وصلاة الصلاة وإنما اكتفى بكتاب الأذان وجعل هذه الأشياء لعلها تابعة لأن الأذان إنما هو لصلاة الجماعة وأن الناس يأتون لصلاة الجماعة لكن كونه كما يفعله بعض العلماء بعض المحدثين من يعقدون كتبا خاصة لصلاة الصلاة ولصلاة الجماعة يعني لا شك أن هذا هو المناسب لكن بعض أهل العلم يأتي بالكتاب ويذكر أشياء لها تعلق به وإن لم تكن مطابقة لاسمه والاسم مطابق المسمى وإنما لها تعلق ولا شك أن الجماعة لها تعلق بالأذان لأن الأذان حي على الصلاة يعني تعالوا لصلاة الجماعة تعالوا لصلاة الجماعة هلموا إلى صلاة الجماعة فله وجه لكن إفراد ذلك بكتب خاصة لا شك أنه الأولى لأن مثل هذا يكون الحديث غير مظنة فيها يكون الحديث غير مبنث. الإنسان يقرأ الكتب ما يجد يعني عندما يأتي شيء في الصلاة أو سوى الصلاة ما يبحث عن في كتاب الأذان إلا أن يقرأ التراجم الأبواب. هو الأبواب تراجم تكون كثيرة, وهي هنا في هذا الباب 166 ترجمة, 166 ترجمة, أبواب كثيرة جدا. فيكون الشيء في غير مظنته بالنسبة للكتاب. لأن الإنسان أن يكون يبحث عن في شيء في صورة الصلاة ويبحث عن الكتب يجي كتاب الأذان ما في ذهنه, أو يتبادل لذهنه أن أن أن هذا اللي هو ما يتعلق بالصلاة موجود في كتاب الأذان. وإن كان له تعلق من جهة أن الناس يدعون إلى الصلاة وأن صلاة الجماعة يعني نادرها ويقال حي على الصلاة من أجل إقامة صلاة الجماعة. والبخاري رحمه الله عقد التاريخ فقال وجوب صلاة الجماعة, والوجوب يحتمل أن يكون وجوبا كفائي وأن يكون وجوبا عينيا. وجوب كفائي يعني معناه لا بد من وجوده, وإذا قام به يكفي سقط الإثم على الباقين. والوجوب العيني كل واحد يلزمه أن يأتي إلى المسجد, يعني كل واحد يتعين عليه, يعني الرجال يتعين على كل واحد أنه يأتي إلى المسجد. وإراده لأثر الحسن يدل على أنه يرى أنه فرض عين ليس كفاية, لأن كونه أورد أثر الحسن أنهم لو منعته أنه ما يصلي العشاء شفقة عليه يعني لا يطيعها, لأن هذا فرض عين. إذن اتيانه بهذا الأثر عقب الترجمة يعني يدل على اختياره أنه فرض عين, اختياره أن الجماعة فرض عين على العيان, يعني كل إنسان يجب عليه أن يأتي لصلاة الجماعة. ثم ورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب, ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها, ثم أمر رجلا فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمى بين حسنتين لشهد العشاء, لشهد العشاء. الذي في الدليل على وجوب صلاة الجماعة كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحرية المتخلفين عن الصلاة, ثم كونه أراد أن يعاقبهم في العقوبة في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية, الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية. ولهذا يعني أهم أن يكلف أحد يصلي بالناس نيابة عنه, ثم في نفس الوقت الذي الناس يصلون يذهب إلى أناس جالسين في بيوتهم ويحرق عليها يحرق عليه بالنار. دل هذا على وجوب, وهو إن لم يفعل إلا أن مجرد الهم كافي, مجرد الهم كافي في كونه يعني يدل على أنه واجب. قد هممت أن أمر بحطب فيحطب, ثم أمر بصلاة ويأذن لها, ثم أمر رجلا فيؤم الناس نيابة عنه, لأنه يريد أن يفعل ذلك في الوقت اللي هم متلبسون بالمعصية, لا قبل ذلك ولا بعد ذلك, في نفس المعنى في نفس. وهذا أيضا يدل على أن صلاة الجماعة لا تكون في البيوت, لأن لو كان أداء الجماعة في البيوت يكفي ما كان يحتاج إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهم, لأنهم يصلون جماعة, والجماعة لا تكون في البيوت تكون في المساجد. ليس لأحد أن يتخلف بحجة أن جماعة هم يصلون في البيت وهم يسمعون حي على صوت حي فلا ولا يأتون. فهذا من أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة, وهي أدلة كبيرة يعني منها حديث الأعمى, ومنها يعني قول الله عز وجل وقم صلاة وسيئة واركعوا مع الراكعين, لأنه ذكر إقامة الصلاة ثم ذكر بعدها الأمر بالركوع مع الراكعين والصلاة مع المصلين, يعني فدل على أن هذا شيء غير إقامة الصلاة وأنه هو المقصود بصلاة الجماعة. وكذلك أدلة يعني متعددة يعني تصل إلى 9 أو 10 أو أكثر من ذلك, كلها أدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة, ومنها هذا الحديث الذي معنا هو حديث أبي هريرة وقد هممت أن أمر. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة أنهم يعني من أهل النفاق، وعلامة المنافق عند الصحابة أنه لا يحضر صلاة الجماعة كما جاء في حديث المسعود الذي جاء في صحيح مسلم الذي قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسعنا به الظن، يعني اتهمنا بالنفاق. الرسول عليه الصلاة والسلام بين يعني أن هذه علامة المنافقين، وأن أنهم يهمهم الدنيا ولا تهمهم الآخرة، فلهذا يحرصون على متاع الدنيا ولا يحرصون على زاد الآخرة الذي هو الصلاة. قال لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني لحم عظم عليه بقية اللحم، لو يعلم أحدهم أن في لحم يوزع بالمسجد يأتي لصلاة العشاء يأخذ نصيبه من الدنيا. لو يعلم أن أحدهم يجد عرقا سمينا، عرق يعني عظم عليه بقية اللحم، أو مرماتين حسنتين يعني ضلعين بينهما يعني شيء من اللحم، يعني ما له شيء يصير، يعني شيء تافه ما هو يعني له قيمة، لكن الدنيا ولو كانت قليلة فإنهم يحرصون عليها ويهتمون بها، ولو كان ما يحصلونه من الدنيا قليلا. لشهيد العشاء يعني يأتي لصلاة العشاء، يأتي لصلاة العشاء التي تكون في أول الليل، والذي كان الناس يكدحون في النهار ويتعبون، ولهذا قد ينامون عن صلاة العشاء، ينامون عن صلاة العشاء لأنهم لا يبالون، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام